بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام أنتم بخير نحييكم في هذه الليلة الطيبة المباركة ليلة 27 من شهر رمضان التي ندعو الله ونرجوه سبحانه أن تكون الليلة ليلة القدر إن شاء الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة عظيمة مباركة ليلة الشرف ليلة القرآن ليلة جبريل والملائكة ليلة الأرزاق والأعمار فيها يفرق كل أمر حكيم أحييكم أيها السادة من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من مسجد عقيلة بني هاشم سليلة بيت النبوة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة أيها السادة ندعو الله سبحانه وتعالى كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سألت قالت يا رسول الله أرأيت إن كانت ليلة القدر فما أقول فيها فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا إن الله عز وجل ينظر إلى عباده في ليلة القدر فيغفر لهم ويرحمهم إلا أربعة عاقا لوالديه وقاطع رحم ومدمنا لخمر ومشاحنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمغفرة في هذه الليلة المباركة ليلة القرآن الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة ثم نزل بعد ذلك منجما أو مفرقا على رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم إن هذه الليلة ليلة عظيمة مباركة تعدل في أجرها خيرا من ألف شهر فقد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصة رجل من الأمم السابقين جاهد وحمل السلاح في سبيل الله 100 عام فعجب رسول الله وتعجبت الصحابة وخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدرك أمته من الخير ما أدركته الأمم السابقة بطول أعمارها وكثرة أعمالها فتقالوها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قائلا أي ربي جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا، فأعطاه ليلة خيرا من ألف شهر، تلكم ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها السادة، نعيش مع كتاب الله الخالد، مع الذكر الحكيم، وتلاوة عطرة مباركة في صباح هذا اليوم المشرق إن شاء الله، ما تيسر من القرآن الكريم بدءا من الآية 29 إلى الآية 50 من سورة الأنبياء، يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقل منهم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا فتقناهما، وجعلنا من الماء كل شيء. أفلا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل وإذا رآك الذين كفروا ما كانوا به يستهزئون بل هم عن ذكر ربهم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط وليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة صدق الله العظيم.